والعرق يلجمه تلجيما ومش عارف يتكلم وأصم وأبكم، كل الحاجات دي مع بعض في أرض المحشر. هو لسه ما اتحاسبش، ده احنا لسه واقفين ولسه لجأنا للأنبياء ولا أي حاجة. فمنهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما يا رب سلم سلم. بصوا أخوات، إحنا في دين بتتحسب فيه بمقدار الذر، الذر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وانت في الصلاة سهيتي ثلاث ارباع الصلاة وفوقتي في ربعها، ربنا يظلمك؟ لك أجر ما وعيتي، مش ممكن يظلمك. تصدقت بالصدقة، نص الصدقة طلعتيها وانت مخلصة لله، والنص التاني طلعت لما حد شافك فدخل فيك الرياء ان انا عايزة ابينها اكتر واظهرها اكتر و تتحاسبي على ايه؟ وما ربك بظلام للعبيد. النص اللي فيه اخلاص هتاخدي اجره، اللي ما فيهوش اخلاص خلاص هيروح للناس. مش انت كنت بتتصدق عشان يقولوا عليك متصدق؟ تمام، خلاص فقط قيل. طبعا الاستغفار والتوبة. وبعدين الشرك الأصغر وهو الرياء محتاج إن إحنا دايما ندعو كتير جدا، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، لأن كتير جدا بنقع في حاجات فيها شركيات يا أخوات، شرك أصغر ولا نعلمها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا. طب في هذا الموقف المهيب من نزول الشمس والاقتراب يعني فيش ظل خالص؟ لا في ظل، صح ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله، صح ولا لا؟ منهم مين؟ شاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في طاعة الله. هو هينشأ لوحده ولا لازم يبقى له ام تنشئه يا اخوات؟ اين نحن من ابنائنا؟ شوفي كده لما تنجي ابنك انه يقف فين؟ في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. شوفي كده لما انت توصلي لي هذه المرحله، وتاني بقولها وما تزعلوش مني، مش بحفظ القران بس، معلش، لان دلوقتي مسكن اروح احفظ ابني قران، جميل. طيب ايه بقى اللي انت بتغرسيه فيه من عقيده؟ يعني عقيدته في ربنا ايه؟ تتكلمي معاه في ازاي؟ انت بالنسبه له قدوه في ايه؟ في الصلاه بتقومي اول ما الاذان بيأذن، اعملي يقتدى بك، اعملي يقتدى بيكي. تبقى الاخت عايزه تودي ابنها في دار التحفيظ يحفظ قران، والمعلمه تعلمه عقيده وتعلمه فقه وتعلمه وتعلمه وتعلمه، اين انت بقى؟ فين انت دورك؟ يعني شاب نشا في طاعه الله ده هيطلع لوحده كده يعني، ولا لازم ام تنشئ؟ طيب فين بقى النشأ يا اخوات اللي احنا بننشئه دلوقتي؟ فين بقى الموبايلات والتلفزيونات اللي احنا طالقينهم عليها انطلاق يعني سبحان الله الفراش المبثوث؟ يبقى ليكي دور، فيش حاجه اسمها يبقى كل العيال كده، كل العيال كده لازم تحجمي على الاقل خالص، ما يتفرجوش على حاجه تغضب الله في حضرتك، على الاقل خالص تحت سقفي القواعد بتاعتي، تقولي يا بنتي ما انت قاعده جنبي ولا معايا تتفرجي على الحاجه اللي انا بسمح لك بيها، لما تعملي من ورايا انا مش محاسبه، لكن انا اتحاسب على اللي انا قلته. احنا فين من شاب نشأ في طاعة الله ده؟ دعاء بس؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب يا أخوات. فنسأل الله أن يجعل لنا دور في تربية أبنائنا يا أخوات. لازم نقعد ونتكلم ونفتح الكتب ونفتح القرآن ونقرأ التفسير. احنا بنكسل حتى نقرأ تفسير الآيات القصيرة، قل هو الله أحد، فتحت مرة التفسير وقريتي معاك مع ابنك تفسيرها من التفسير؟ طبعا تبت يدا، الأطفال بيسموها كده سورة الماسد، تعالى يا حبيبي نقرأ التفسير. أول مرة مش هيرضى، تاني مرة مش هيرضى، تالت مرة هيرضى، بس انت طويلي بالك وعودي. الاستسهال بقى بيجري في دمنا، أبعت له فيديو وخلاص. طب انت فين دورك؟ لازم يبقى لك دور ليا وليك. وكلام يا أخوات أنا قبلكم، لأن أنا كمان معايا أبناء ومعايا نشء عايزين يتربوا، نسأل الله أن يربيهم لنا بغير حول منا ولا قوة، ويربينا إحنا الأول عشان نعرف نغرس في هذا الزمن المتلاطم في أفكار الإلحاد والتشيع والانتهاكات الفكرية العقدية. أنت لازم يبقى لك أثر. سنكتب ما قدموا وآثارهم، أثرك فين في ابنك؟ مش أكل وشرب بس يا أخوات، مش أكل وشرب وغسل هدوم وتنشير هدوم وقعدة في الدراسة. كان في أستاذة بتحكي وبتقول على أم فضلت مع ابنها تعلمه التعليم، بصوا التعليم مش عايز أقول لكم كان واخد قد إيه من تفكيرها واهتماماتها واواوا، يتعلم ولما يتعلم ويبقى دكتور هينفع نفسه، ولما يتعلم ويبقى كذا هينفع نفسه، وفضلت معاه بالباع وبالدراع لغايه ما بقى دكتور وخد الدكتوراه وخد الماجستير وخد الدكتوراه، وفي سن صغير جدا وصل لحاجه ما حدش وصل لها، واول ما خد الدكتوراه مات. والله بتقول ما كانتش بتبكي بحرقه عليه لما مات على ان هو مات، ولكن عشان ما ركعش ركعه. ليه؟ كل الاهميه المذاكره. على فكره اخوات كلنا بنمصمص شفايفنا واحنا كلنا عندنا هذا الداء. المهم الدرس، المهم المدرسه، ما يصحاش الفجر. ليه؟ لانه يصحى كمان نص ساعه للمدرسه، لا يصحى الفجر، تقعدي على قلبه لغايه ما يصحى، تقولي له شويه بالمحايله وقوم والملائكه مستنياك، وشويه بالكلام وشويه بالمحايله، حتى ينضح في وجهه الايه الماء بالميه وفي وشه لغايه ما يصحى. بيزهقوا يتقلب. بصي، ليس عليك هداهم، إن عليك إلا البلاغ. أنا علي إيه؟ أبلغ، وقد قيلت لسيد البشر صلى الله عليه وسلم أنا بلغ. هو بقى يتقلب ما يتقلبش، مش أنا اللي بحرك قلبه. على فكرة القلب بين يدي الرحمن يقلبه كيف يشاء. أنا أعمل اللي علي وأقول وعيد، ويقفل الباب في وشي أبعت له على الواتس، أبعت له على الواتس، يقفل الواتس أبعت له على التليجرام عادي، يقفل التليجرام ابعت على ماسنجر، في حاجات كتير دلوقتي. يكسر التليفون اروح اجيب له غيره، مش مشكله. واحده عامله حصاله كده كل يوم، في حاجات كتير قوي يا ام عبد الله. والله ممكن تعملي مسابقه لموضوع الصلاه ده، احنا عايزين نبقى ناخد فيه دوره لوحده ان شاء الله. يعني نعمل مسابقات للاطفال، وكل اسبوع اللي هيصلي كل الصلوات في الاسبوع هجيب جايزه اخر الاسبوع، واللي هيجمع صلاه مع صلاه مش هدخله في المسابقه، وما الى ذلك. احنا بنعمل كل الحاجات دي، نحط ورق ونعمل علامات صح ومش وقصص وانت فكرك بكل ده بيصلوا يعني؟ ما هو برضه بيروغوا لو غادي الثعالب برضه. طب خمس دقائق، طب هشرب بتاع، يعني المتخيله هي اول ما تؤمر ابنها بالصلاه، ها سنه سنتين ثلاثه ولسه زي ما هو بيراوغ في الصلاه، وفاكره ان هي كده يعني عملت اللي عليها. والله العظيم انت كده عايزه تريح نفسك بدري قوي. يعني احب ابشرك انه لسه بدري، احب ابشرك انه لسه بدري جدا كمان. النبي صلى الله عليه وسلم، حاضر يا اخوات لحظه واحده، النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله سبحانه وتعالى وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. ده مين ده اللي بتقول لي اصبر اصطبر عليها يا اخوات؟ الله، ده اهل بيت النبوه اللي هم كانش عندهم غير النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعلي، يعني ما كانوش بيشوفوا تلفزيونات ولا موبايلات ولا اي حاجه، والرغم من كده قال له واصطبر عليها، مش اصبر، مش اصبر بس. ايوه عايز اقول ان كل ده جهاد. طبعا طبعا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انت في جهاد، بصوا اخوات، وانا دايما بقولها لكم وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. ده ايمان اللي انت بتعمليه ده، الغرس ده ايمان، تفضلي بقى فوق دماغتكم كده. الله سبحانه وتعالى ممكن جدا لن يريك الثمره في حياتك، ممكن اموت وابني لسه ما بيصليش، بس ابدا وما كان ربك نسيا. تبقي عملتي اللي وقفوهم انهم مسؤولون. يا اخوات الام هي اللي بتربي. كتير من الامهات بيقولوا لي تاني الاب فين دوره حاليا في هذه الاوقات من كثرة ضيق المعيشه. الاب تنحى عن دور التربيه وتركه للام، فما تقوليليش بقى الاب، بقى ما حدش يجيب لي سيره الاب يا جماعه. الاب له ناس يكلموه، انا بكلم معشر نساء، معشر نساء يبقى انت مسؤول. بس الاب طول النهار مهلوك في حياته، هو مش قاعد على فكره يعني يتشمس، هو الراجل بيجري على اكل عيش. وليه؟ لان الطلبات بقت فوق العاده، فهو بيجري، فتنحى عن دوره وتركهولك. يبقى انت تبقي لازم تقدم مسؤوليه، اشتغلي بقى. نسال الله ان يهدينا ويهدي شبابنا وبناتنا، اللهم امين. اللهم حبب اليهم الصلاه واجعلها قره عين لهم يا رب. اللهم حبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان، اللهم امين امين. طيب يبقى اول واحد هيظل في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى ايه؟ شاب نشأ في طاعه الله. وايه كمان يا خالد في عجالة كده، رجل انفقت انفق فلا تعلم شماله ما انفقت يمينه. السر في الصدقة، اجعلي لك صدقة سرية، صدقة مخفية، يبقى لك خبيئة مع الله، بتتصدقي مع الجمعية الفلانية، جميل ربنا ينفع بيها، يبقى لك بقى حاجة كده، حاجة كده بعيدة عن الجمعية دي. معلش انا جلقة متسنشمة. طيب ماشي، طيب خلاص يعني، وإن شيء وإن كان شيء يسير أخد، بس لازم برضو يبقى لي خبيئة مع الله سبحانه وتعالى. لو جوزي عرف أو أنا لو أخذ، ده جوزك ده خبيئة مش مشكلة. لا ما فيهاش حاجة، بس يعني بقى إحنا بنقول إيه، شماله ما تعرفش يمينه أنفقت إيه، مش جوزه، وجوزك ده شمالك. يعني يبقى أخفى من كده أخد، أخفى من كده، أخفى أخفى شيء، حاجة كده محدش يعرف عنها حاجة خالص وقت ما تموتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا خير. طيب نكمل، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. شوفي آخر مرة إمتى استحضرت كده أنا مش عارفة عيط، خلاص القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الخشوع. القلوب قاست يا أخوات، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. استحضري أنت بقى الخشوع، هاتي مقطع مؤثر للشيخ بتحبيه مثلا، بتحبي تسمعي له، ها وافتحيه وتفرجي عليه، شيخ بكاء بيخلي قدامه يبكي فتجيبيه وتسمعيه، سواء قراءة قرآن أو مقطع دعوي، حاجة زي كده، فتسمعي فتفيض عينيك. من إمتى ما فضيتش عينيك وانت لوحدك؟ نسأل الله أن يرزقنا. ورجل قلبه معلق بالمساجد، اللهم ارزق رجالنا وأزواجنا وأبناءنا، اللهم آمين. شوفي انتوا عارفين يعني إيه أخوات معلق؟ شايفة اللمبة متعلقة إزاي في هنا في الشرمة؟ طيب شايفة اللمبة متعلقة إزاي يا أخوات؟ هو بقى كده متعلق قلبه كده في المسجد زي بالظبط ما اللمبه متعلقه، هو يخرج بس قلبه فين؟ متعلق، متعلق. ده بالنسبه لصلوات الجماعه، طبعا هي فرض على الرجال خلاص كده، لكن احنا بالنسبه لنا والله لو قلبك معلق بالمساجد هو نعم سبحان الله، مش هو دور يذكر فيه الله ومساجده يذكر فيها اسم الله كثيرا، سبحان الله. طيب وايه كمان يا اخوات؟ فكرين وسلان تحاب في الله، أسأل الله أن يجعلنا منهم. اللهم اجمعنا بحبنا فيك على منابر من نور، أشهد الله أني أحبكم في الله. وسلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، نسأل الله أن نكون منهم. وانت جاية المسجد نيتك لازم يبقى فيها ده، اللي انت رايحة علشان تقابلي حبايبك في الله، مجرد ان انت تشوفي فلانه وتقولي لها ايه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا احببت احدا في الله فاخبره، روح قول له، ما تستنيش. على فكره يعني في اخوات يقولوا لي ايه، فلانه عايزه بتقول لك ان هي بتحبها بتحبك في الله، في بقى فلانه تبقى واعيه قوي تقول لها ايه، روحي انت قولي لها ليه، الدال على الخير كفاعله، تمام كده، تروح هي تيجي بس مخصوص تقول لك ايه بحبك في الله. فاشهد الله اني احبكم جميعا في الله اخواتي، واسال الله ان يجعلنا متحبين فيه. طيب تفضل حبايب قلبي. حبكم رب الذي احببتني فيه. نعم الله يبارك فيك يا رب المعظم، جزاكم الله الجنه. طيب ناتي بقى بعد كده اخوات لموقف الشفاعه، وموقف هو موقف مهيب طبعا، ولكن قبل ما انتقل الى الشفاعه عايزه اتكلم عن اللي هو عايزة أتكلم يا أخوات عن المنجيات من هذا المشهد المهيب والجليل وهذه الأهوال. إيه بقى المنجيات؟ معايا بقى كده وصغي الأذان. عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن في مسجد المدينة فقال، دي رؤية رأيها النبي صلى الله عليه وسلم، إني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي جاءه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرده عنه. يبقى اول حاجه ايه؟ بر الوالدين. برك بابوك وامك، اخر مره عملتي حاجه حلوه وديتيها لابوك وامك امتى؟ غسلت لها شويه اطباق امتى؟ ما تقوليليش ده انا بروح هي اللي بتغسل لي، ما تقوليليش ده انا بقعد معاها العيال على قلبها يطهقوا فيها طول الليل. طب ايه؟ بر عايزين بر مش عايزين تزهيق، تمام. يبقى اول حاجه بر الوالدين. طيب وايه كمان يا اخوات؟ طبعا طيب ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه